أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصل المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله وينقضه. ماشي اقرأ. وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء لأنه خلف عنه فأخذ حكمه. لأن من نقض الأصل نقض الآه الخلف. وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله. نعم يعني وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي. نعم. لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب. نعم يعني القدرة على استعمال الماء هي غاية كون التراب مطهر. غاية كون التراب مطهر. فالغاية يعني تنتهي عند وجود الماء المطهر. لأن قال فإن لم تجدوا ماء. طب وجدان الماء هنا معناه أعم من أن يكون موجود حقيقة معدوم حقيقة أو معدوم حكما. لأنه من الممكن يكون الماء موجود حقيقة ولكن لا يستطيع لمرضه فيبقى أيضا عاجز. فعبر بقوله القدرة على استعمال الماء الكافي. نعم. فخائف السبوعي العدو والعدو والعطش والعطش والعطش عاجز حكما. عاجز حكما يعني إذا كان الإنسان أمامه ماء ولكن عليه عدو لو ذهب إليه خشي أن يقتله أو عليه سبع. ومن حكمه أيضا المرأة إذا علمت أن الماء عليه فسقة قد يؤذونها. فكل هذا أيضا عجز عن استعمال الماء. فيكون هناك يكون قد توفر العذر المبيح للتيمم. وخوف العطش يعني معه ماء ولكنه إذا توضأ به خاف أن يعطش ولم يجد ماء. فإذا في هذه الحالة نقول له يتيمم ولا يستعمل الماء الذي معه لأنه عاجز حكم أو لأن الماء مفقود حكما. نعم. فالنائم عند أبي حنيفة رحمه الله فاضل تقديرا حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده. نعم يعني تقديرا القادر عليه تقديرا مثل لها بأنه مر عليه وهو نائم. طيب هنا مر عليه وهو نائم أبو حنيفة قال هو قادر تقديرا وإن لم يكن حقيقة لأنه مر عليه فكأنه هو المفوت لاستعمال الماء في هذه الحالة. فإذا مر به قال ينقض وضوءه أيضا. والمراد ما يكفي للوضوء. والمراد ما يكفي يعني الماء الذي يكفي للوضوء يعني وجد ماء ولكن لا يكفي للوضوء. فهل يكون قادرا على استعمال الماء؟ لا. ولذلك نحن قلنا قادر على استعمال الماء الكافي. قادر على استعمال الماء الكافي. نعم. لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء. يعني ابتداء وانتهاء. يعني لو أنه مثلا الماء يكفي يعني مسألة لو أنه سيتوضأ ولكن الماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء دون البعض هل يستعمل هذا الماء لبعض الأعضاء ويتيمم للباقي؟ لا. قلنا لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. فهو لابد أن يكون هنا قادر على استعمال الماء الكافي ابتداء وانتهاء. ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر، لأن هذا شرط بقى ثاني. أولا التيمم يشترط له العجز عن استعمال الماء الكافي، شرط ثاني أن يتيمم بالصعيد الطاهر. لأن الطيب أريد به الطاهر في النص، كما شرحنا ذلك أن المقصود فتيمم صعيدا طيبا أي طاهرا، وليس كما ذهب الشافعي أو ذهب أبو يوسف. نعم. ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته بنفسه كالماء. نعم. كيف يطهر غير الطاهر؟ هل غير الطاهر يطهر؟ والتراب صار آلة للتطهير، فيجب أن يكون طاهرا كالإيه؟ كالماء. نعم. ويستحب لعدم الماء لعادم، اقرأ بعده. ويستحب لعدم الماء وهو يرجو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء أتوضأ وإلا تيمم وصلى، ليقع الأداء بأكمله الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعة. ما هذه المسألة؟ يعني الإنسان هو فاقد للماء ولكن يطمع في وجود الماء، يطمع في وجود الماء. قال فعليه في هذه الحالة أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، ولكن هنا آخر الوقت هو آخر الوقت مطلقا أم آخر الوقت المستحب؟ قال هو آخر الوقت المستحب، فلا يؤخره إلى دخول وقت المكروه، إلى دخول الوقت المكروه، لأننا نهينا عن ذلك، وإنه مستطيع تحصيل المقصود وهو الصلاة في وقتها الكامل غير المكروه بطهارة كاملة، ألا وهي طهارة الوضوء، وذلك حتى يكون مؤديا للفرض بأكمل الطهارتين، وأكمل الطهارتين طهارة الوضوء. طيب، فأن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وإن لم يجده تيمم وصلى. طيب، هنا قال ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعة، يعني الإنسان إذا دخل المسجد مساء أو كان في مساء يصلي، إن طمع في وجود الجماعة، يعني من الممكن أن يأتي أحد يصلي معه فيدرك فضل صلاة الجماعة، أيضا يؤخرها ندبا، يؤخرها ندبا عنده. هنا قد القيد لما قال إذا كان طامعا في الجماعة، يعني افرض أنه غير طامع في الجماعة أيضا يؤخر عندنا، ولكن الإمام الشافعي قال باستحباب التأخير مطلق، الإمام الشافعي قال باستحباب التأخير مطلقا، لأن إن كان غير طامع أو إن كان طامعا في الجماعة، نحن عندنا سواء كان طامعا أو غير طامع يستحب أن يؤخر الصلاة منفردا، فإن استطاع إدراك الجماعة مع أحد قبل خروج الوقت المستحب صلاها مع الجماعة، وإلا صلى منفردا. نعم. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى في غرض الأصول أن التأخير حتما حتم. يعني إيه حتم؟ يعني واجب، عبر بالحتم وأراد الواجب. لأن غالب الرأي كالمتحقق. غالب الرأي كالمتحقق عندنا إن إحنا الأحكام عندنا تبنى كما تبنى على اليقين، تبنى على غالب الإيه؟ على غالب الرأي، يعني غالب الظن، وغلبة الظن تبنى عليها الأحكام كما اليقين أيضا. طيب كان تحقق وجه ظاهر أن العجز ثابت حقيقة. ما الظاهر؟ هنا وجه الظاهر، ما المقصود به؟ ما المقصود بالظاهر؟ الاستحباب، استحباب التأخير. والرواية الثانية اللي هي قالت حتم، روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه حتم في غير رواية الأصول. الأصول هي إيه؟ ظاهر الرواية. ولذلك عبر قال في غير رواية الأصول، ثم قال وجه الظاهر، ذكر في غير رواية الأصول لأن غالب الرأي كالمتحقق، ثم ذكر وجه الظاهر يعني رواية ظاهر الرواية أو رواية الأصول. نعم. حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. يعني وجه الظاهر أن العجز ثابت، عدم وجود الماء، العجز ثابت وهو عدم وجود الماء. ولا يزول الثابت يقينا إلا بإيه؟ إلا بيقين مثله. وهنا ليس هناك يقين، فقلنا بالاستحباب ولم نقل بالإيه؟ بالوجوب. نعم. طب اقرأ بعده. ويصلي بتيمنه ما شاء من الفرائض والنوافل، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية. طيب هنا نحن قلنا التيمم طهارة كاملة، مثله مثل الوضوء. الإمام الشافعي قال هو طهارة ضرورية. يبتني على هذا التأصيل عندنا وعنده مسائل. المسألة عندنا هي أنه إذا تيمم صلح أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، ما شاء من الفرائض والنوافل. طيب يصلح تيممه هذا لكل لصلاة وقته وللصلاة التي بعده، لأنه على طهارة كاملة. الإمام الشافعي قال هو طهارة ضرورية، والضرورة تقدر بقدرها. قال هو تيمم لضرورة صلاة الفرض وما لحق به من النوافل. إذن فضرورة التقدير تقول إنه لا ينفع إلا أن يصلي به فرضا واحدا، إلا فرضا واحدا، لأن الضرورة تقدر بقدرها. كما أننا نحن نقول إن التيمم رافع للحدث، مثله مثل مثل الوضوء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هو ليس رافعا، بل هو يعني المبيح للصلاة مع الحدث، مبيح للصلاة مع مع يعني كأن المتيمم عنده أيضا لا زال محدثا، ولكن بالتيمم أبيحت له الصلاة فلا يتوسع فيه أيضا هذا. لكن نحن عندنا التيمم كالوضوء طهارة كاملة يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل. وأخذنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التيمم كافيك ولو إلى 10 حجج. طيب وأخذنا به يعني التيمم الواحد يكفي لك أن تصلي به ولو 10 ولو صلوات 10 سنين. عنده أيضا أول الحديث تأويل ما آخر، قال التيمم كافيك ولو إلى 10 حجج، يعني إيه؟ ما لم تجد الماء تيمم كلما أردت الإيه؟ الصلاة. ولكن نحن نقول الرخصة هنا جاءت عامة لصلاته هذه ولكل صلاة إيه؟ بعد. نعم. ولنا أنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي شرطه. شرطه وهو إيه؟ وهو العجز أو عدم القدرة على استعمال الماء الكافي. نعم. وتيمم الصحيح في مصر إذا حضرت الجنازة ووليها له. يعني هنا عندنا المسألة الأعذار المبيحة للتيمم، عدم القدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكما تقديرا، لمرض أو لبعد مسافة أو لخوف كما مر معنا. طب هل من الأعذار خوف خروج الوقت؟ عندنا لا، كذلك الأمر عند غيرنا. طب هل من الأعذار المبيحة خوف فوت صلاة الجمعة؟ لا. طب لماذا؟ لها إيه؟ خلف. الجمعة لها خلف. ما خلف الجمعة؟ وما خلف الصلاة الوقتية؟ القضاء. طب هل من الأعذار المبيحة خوف صلاة فوت صلاة الجنازة؟ نعم. قالوا لكن مشروط بأن يكون غير الولي. طب فإذا كان وليا فإنه لا بد من الإيه؟ طب لماذا فرقنا بين الولي وغير الولي؟ لأن الولي يعيد الصلاة وينتظر، لأنه من الممكن أن يعيد صلاة الجنازة وينتظر، أما غير الولي لا ينتظر ولا يعيد صلاة الجنازة. جاي عصرتم كما قال جحا، كلكم علماء. النقطة الثانية، هل خوف فوت صلاة العيد أيضا نستطيع أن نقول في صلاة الجنازة لأنها تفوت لا إلى إيه؟ لا إلى خلف. كذلك الأمر في صلاة العيد، قالوا إنه إذا خشي إن اشتغل بالوضوء أن تفوته صلاة العيد قالوا إيه؟ يتيمم. فيما من الأعذار المبيحة أيضا خوف فوت صلاة العيد. لماذا؟ لأن صلاة العيد لا خلف لها، صلاة العيد لا خلف لها، فيبقى هنا ليدرك صلاة العيد يتيمم، والتيمم طهارة كاملة عندنا. مسألة تتفرع عليها، ما الحكم إذا أحدث وهو في الصلاة صلاة العيد؟ ماذا يفعل؟ يتيمم ويكمل الصلاة، يبني على ما فاته، على ما سبقه، أو على ما أداه، أم أنه يلزمه الوضوء؟ طب وعند غيره؟ ثواني بس، هو يتكلم، دعه يكمل كلامه. عند أبي حنيفة يتيمم. طب عند الصاحبين؟ لماذا؟ هو بس الصاحبين مع أبو حنيفة برضو، خلي بالك، بس أنت أتيت بقول آخر. لماذا قالوا يتوضأ؟ هو لاحق قدر أن يتوضأ ثم يبنى بنيان. صحيح. يعني ولو انتهى الإمام من الصلاة، واللاحق كالمقتدي، واللاحق كالمقتدي. طب أبو حنيفة رد على هذا بقوله إيش؟ يعني أجره باقي لإزدحام بجي إزدحام. ما معنى الإزدحام يعني؟ لا يقدر من الصلاة. لا نعم الزحام من ماشي يمكن أن يفسد صلاة. قال لأن يوم العيد يوم زحام فمن الممكن أن تفسد صلاته بعمل آخر يخرج ويريد أن هنا وكذا فقد ينقض وضوه بأي سبب آخر غير هذا الحدث وهو ذاهب إلى الماء أو هو آت. بس في مسألة لا خلاف فيها وهو أنه يتيمم مطلقا. ما هي؟ إذا ابتدأ بالتيمم. جيد اقرأ. يلا من الذي يقرأ؟ فقال إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة لأنها لا تقضى فتحقق عجزه. وكذا من حضر العيد أخاف إن استغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم لأنها لا تعود. وقوله والولي غيره إشارة إلى أنه لا يجوز للولي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو صحيح. نعم اقرأ. نحن هذا كله شرح. اقرأ إلا بس فقط إن إشارة إلى أنه لا يجوز وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة هو الصحيح. يعني أنه لا يجوز للولي كأن هناك رواية غير صحيحة أنه يجوز الولي أيضا. نعم لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه. وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة رحمه الله. يبقى هنا فعلا الخلاف بين الإمام وبين الصاحبين في مسألة إذا أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد. نعم وقال لا يتيمم لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخالف فرده. سنعلم أن عندنا المقتدي إما لاحق أو مسبوق أو مقتدي. ماشي طيب ولكل حكمه. المقتدي هو من أدرك الصلاة من أولها وأتمها مع الإمام. طيب وأما المسبوق نستطيع أن نقول هو من لم يدرك الركوع أو من لم يدرك ركوع الركعة الأولى مع الإمام. من لم يدرك ركوع الركعة الأولى مع الإمام حتى يدخل من فاته ركعة ركعتين ثلاث وهكذا. طيب وهذا عليه أن يأتي بما يقضي ما سبق به بعد سلام الإمام. واللاحق هو أدرك الركعة الأولى ثم أحدث اللاحق هو من دخل في صلاة الإمام وأدرك معه ركوع الأولى ثم كلمة أحدث غير دقيقة نقول ثم فسد الصلاة ثم سبقه الحدث نقول ثم سبقه الحدث. وإلا لم قلنا أحدث يعني الإنسان إذا صلى مع الإمام وأحدث أو كان منفردا وأحدث متعمدا نقول له أخرج وتعالى أكمل صلاتك. هل يصلح؟ ولذلك قالوا إذا سبقه الحدث، إذا سبقه الحدث. طيب، فهذا الذي أدرك الصلاة من أولها مع الإمام وسبقه الحدث، يعني إيش سبقه الحدث؟ يعني غلبه الحدث، لم يعني فجأة وجد نفسه أحدث دون تعمد. هذا قالوا عنه أنه يخرج من هذه الصلاة ويتوضأ ثم يعود إلى الصلاة مع الإمام، وإن كان منفردا إن شاء صلى في المكان الذي توضأ فيه ولا يعود. طيب، وإن كان الإمام قد انتهى من صلاته إن شاء عاد وإن شاء صلى في موضعه الذي توضأ منه. طيب، ثم يكمل الصلاة بعدما يتوضأ، هذا اسمه لاحق. طيب، لكن بشروط. أولا سبق الحدث يعني عدم التعمد، لأن التعمد مبطل للصلاة. الشرط الثاني أن إذا خرج من الصلاة لا يتكلم، لأنه في ذهابه وإيابه كأنه في والصلاة يفسدها الكلام، ولا يكشف عورته، فإن انكشفت عورته بطلت صلاته، يعني أراد أن يدخل لقضاء الحاجة تبطل صلاته لأنه سيكشف العورة. المرأة ستتوضأ وكشفت عن رأسها، كشفت عن ذراعيها، يبقى برضو بطلت صلاتها. فهنا يبقى بشرط عدم التكلم، وبشرط عدم كشف العورة، وبشرط أن لا يجاوز الماء القريب إلى ماء ماء بعيد، لأن نحن جعلناه في صلاته ضرورة، والضرورة تقدر هكذا هو هو اللاحق. فهنا المسألة بين الإمام والصاحبين فيما إذا سبقه الحدث في صلاة العيد، أبو حنيفة قال يتيمم ويبني، عند الصاحبين قال يتوضأ، قال يتوضأ. لماذا؟ قال لأنه لم تفوته صلاة العيد ما دام دخل مع مع الإمام، لأن اللاحق في حكم المقتدي، هو مقتدي مأموم، هو مقتدي ومأموم. طيب، لكن رد عليهم بأنه من الممكن أن تبطل، أن ينقض وضوءه لسبب آخر غير الحدث الذي سبقه. طيب، هنا قلنا إذا ما كان قد دخل صلاة العيد هذا الإنسان الذي سبقه الحدث في صلاة العيد، قالوا إذا كان قد دخل في صلاة العيد بوضوء، أما إذا كان قد دخل صلاة العيد بتيمم فلا خلاف بين الإمام والصاحبين، فيتيمم حيث هو، لأنه سيبني على صلاة بدأها بالتيمم فبالتيمم أيضا. نعم. يا سيدي، وإن سبقه الحدث عمدا، أما عمدا الحدث هو الحدث المفسد للوضوء وليس وليس موجبا للجنابة. هذا الحدث المقصود به الحدث الأصغر. ماشي. نعم. إلا في حالة إذا كان مريضا بالإمناء فيأخذ حكم حكم البول أو حكم غيره. ماشي. فإذا هنا أمن واستطاع أن يغسل النجاسة بعمل قليل والله أعلم يبني، أما إذا كان عمل كثير فلا يبني. وإن كان الإمناء كما تقول نحن الحدث الناقض للوضوء لا الحدث الموجب للاغتسال. نعم، لأن النص جاء في الحدث الموجب للإيه؟ للوضوء. الحدث الموجب، الحدث الناقض للإيه؟ للوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم إذا ضعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم. عارفين رعف يعني ما رعف؟ سال الدم من أنفه. نعم، أحدث يعني سبقه الحدث أو رعف في صلاته. نعم، اقرأ. وله أن الخوف باقي لأنه يوم الزحف فيعتري يوم إيه؟ يوم زح يوم زحمة. زحمة ولا زحف؟ الزحف دي في الجهاد. فيعتديك على الرجل يفسد عليه صلاته. والخلاف في من إذا شرع بالوضوء، ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى باتفاقه، لأن لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد. نعم، خلوا بالكم الإمام صاحب الهداية من طبقة الترجيح، بل يعلو على ذلك من طبقة التخريج، بل يعلو على ذلك من المجتهدين في المذهب على رأي كثير من علماء المذهب. فكثيرا ما يذكر روايات هنا يخالفها روايات صححها ورجحها غيره، فلا يكون مخالفا للمذهب، هو من أهل الترجيح في المذهب، ماشي؟ فهو يقتصر في بعض الأحيان في كثير من الأحيان على الرواية التي رجحها هو. نعم. ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت، فإن خاف الفوت لا، فإن خاف الفوت فوت لا توضأ، فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا، لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف. اقرأ بعده. وكذلك إذا خاف الفوت كالقحط لا توضأ لم يتيمم ويتوضأ ويقضي ما فاته، لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء. ماشي ماشي، كل ذي شرحنا. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وقال أبو يوسف. هذه مسألة جديدة. مسافر دائما رحل المسافر فيه الماء، لا يخلو من الماء عادة. طيب، هو مسافر نسي الماء في رحله، يعني معه ماء في الرحل ونسيه، فتيمم وصلى ثم ذكر الماء، هل يعيد أم لا يعيد؟ قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد، وقال أبو يوسف يعيد. أبو يوسف قال يعيد لأن الحالة مذكرة لوجود الماء. كيف الحالة أو الحال مذكر أو مذكرة بوجود الماء؟ قال لأن رحل المسافر لا يخلو من الماء عادة. أول ما يطمئن عليه المسافر في الطريق عندما كانوا يسافرون بالجمال وغيرها، أول ما يطمئن عليه هو إيه؟ وجود الماء في رحله، وإلا ينقطع فيموت عطشا. فقال فهذا أول ما يطمئن عليه. طيب، إذن فلا يعذر بالنسيان لأن الحالة مذكرة، كمن أكل أو شرب ناسيا وهو في إيه؟ في الصلاة، في الصوم يعذر كأنما أطعمه الله وسواه، لكن في الصلاة تفسد ولا لا تفسد؟ تفسد. تفسد. لما فرقنا بين الصلاة والصوم؟ لأن الصلاة وقت التذكرة. لأن الصلاة مذكرة، الإنسان حال الصلاة مذكرة، لا يأكل ولا يشرب، بخلاف حال الآن الصوم يوم فقد ينسى. هنا كذلك الأمر، الإمام أبو يوسف قال حاله مذكرة لأن الرحل لا يخلو من الماء عادة. طيب، نحن عند أبي حنيفة يعني ومحمد قالوا إنه إنه لا يعيد لأن النسيان آفة سماوية، اعترضوا. ردوا على أبي يوسف في كون الحال مذكر، ولأن الرحل لا يخلو عادة من الماء، بأنه لا يخلو عادة من الماء ماء الشرب وليس ماء الوضوء، فيعذر في هذه الحالة. اقرأ. والخلاف في ما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره، وذكره في الوقت وبعده سواء. يعني هنا المسألة الاختلاف بين أئمتنا فيما إذا كان قد وضع الماء بنفسه أو أمر غيره بوضعه. له أنه واجب للماء، فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه. ولأن الرحل يبقى أبو يوسف أذي جاب نظير آخر، نسي الثوب في رحله فصلى عريانا ثم تذكر الثوب. طيب، معدن، معدن الماء، معدن للماء، يعني دائما موجود فيه الماء. نعم، يعني فيفترض اولا ان يبحث عن الماء في في رحله. ولهما انه لا قدره بدون العين، يعني المراد بوجود الماء العلم بوجود الماء، والنسيان ينفي العلم. طيب، وماء الرحل معد للشرب. ردهم في أن الماء الذي يوجد في الرحل عادة هو ماء الشرب لا الاستعمال. ومسألة الثوب، يعني أنت يا أبو يوسف قلت كمن نسي الثوب في رحله، قالوا لأبي يوسف نفسها على الخلاف، يعني إذا صلى عريانا ثم تذكر الثوب، قالوا له إن نفس أن رأي أبي حنيفة ومحمد أنه لا يعيد، يعني على الاختلاف، فلا تقيس على مسألة مختلف فيها، إنما القياس الذي تلزم به أن تقيس على مسألة محل اتفاق بينك وبين من خالفتهم. فقالوا أيضا مسألة الثوب على الاختلاف بينهم، بين أئمتنا. وإن سلمنا بأن عند أبي حنيفة ومحمد إذا نسي الثوب فإنه يعيد إذا تذكر بعد، قال ولو كان على الاتفاق ففريض السطر ففرض سطر يفوت إلى خلفه، فالطهارة للماء تفوت إلى خلفه. يعني إن كان على الاتفاق أيضا أنه إذا نسي الثوب وصلى عريانا فعليه أن يعيد، قالوا لأن عندنا ما يفوت إلى خلف وما يفوت لا إلى فاته الوضوء يفوت إلى إلى التيمم، لكن فاته ستر العورة لا إلى خلف، سيصلي عريانا. فقالوا أيضا حتى لو كانت مسألة الثوب محل اتفاق بين الإمام ومحمد وأبي يوسف لا يصح أن يقيس عليها أبو يوسف. لماذا؟ لأن الثوب إذا فات يفوت لا إلى خلف، أما الماء يفوت إلى خلف وهو الآن وليس على المتيمم، قال اقرأ بعده. ولا يسعى المتيمم طلب الماء إذا لم يغرب على ظنه أن بقربه ماء، لأن الغالب عدم الماء عدم، لأن الغالب عدم في الفلوات، ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا للماء. وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم. يبقى هنا قلنا غلبت الظن كما قلنا، أو غلبت الرأي تأخذ حكم الإيه؟ المتحقق. نعم. لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه، لأنه واجب لله نظرا إلى الدليل. الدليل هو إيه؟ غلبت الظن. ثم يبلغ مقدار الغلبة ولا يبلغ منك إلا ينقضي عن رفقته. لا، احنا قد قلنا هناك في التقدير البعد، المسافة التي تبيح له التيمم إذا لم يجد الماء ميل. إذن فهو طيب، إذا غلب على ظنه وجود الماء لا نكلفه بطلبه ميلا، فيه مشقة وفيه من الممكن أن تفارقه رفقاؤه في السفر، فقالوا يطلبه مقدار غلوة. مقدار الغلوة قالوا اللي هي مقدار رمي السهم. طب مقدار رمي السهم قالوا يعني حوالي 300 زراع، يعني حوالي 200 مثلا و20 250 متر. وإن كان مع رفيقه ماء صلب منه قبل أن يتيمم لعدم الماء غالبا. طيب، يعني إن كان مع رفيقه ماء مسافرا ومع رفيقه ماء قال لا يتيمم قبل الإيه؟ قبل الطلب. لماذا؟ لعدم المنع غالبا، الماء لا إيه؟ لا يمنع في الغالب. طيب، فإن منعه تيمم. طيب، لماذا؟ لأنه تحقق العدل، أم أنه سيخطف الماء منه؟ يأخذ الماء منه عنوة؟ طيب. وإن منعه منه يتيمم بتحقق العز ولو تيمم قبل الطلب أجزاه إلا بحنيفة رحمه الله، لأنه لا يلزم الطلب من ملك الغير. فقال لا يجزئه لأن الماء، يعني أولا هو يطلب، أولا هو يطلب. طب افرض أنه لم يطلب وتيمم وصلى، هل يجزئه ذلك قبل الطلب أم لا يجزئه؟ أبو حنيفة قال يجزئه. لماذا؟ أبو حنيفة قال لأنه ما دام ليس معه ماء يبقى هو تحقق العجز وإن كان مع غيره ماء، وهذا أصل عند أبي حنيفة في مسائله، وهي أن الاستطاعة استطاعة المرء بنفسه، استطاعة المرء بنفسه وليس استطاعة المرء بغيره، استطاعته بنفسه أو بمن يلزمه طاعته، وأيضا هذه تكون استطاعة المرء بنفسه. فإن لم يستطع بنفسه لا عبرة للاستطاعة بغيره، فإذا تيمم جاز لأنه غير مستطيع على استعمال الماء الكافي. طيب، وقال لا يجزئه لأن الماء ممدور عادة. طيب، يبقى هنا الصاحبة لما قال لا يجوز قبل الطلب بنوها على أصله هو أن الماء مبذول عادة فيطلب، وإن تيمم قبل الطلب لا يجزئه. عند أبي حنيفة يجزئه قبل الطلب، بناها على أصل أن الاستطاعة هي استطاعة المرء بنفسه لا استطاعة بغيره. طيب، هنا لكن أيضا من الممكن أن يقال للصحابة الماء المبذول في العادة هو ماء الشرب، إنما وخاصة كان مسافرين في صحراء أو غيره، فكل يخشى على نفسه موضع يظن فيه المرء بالماء يدخره لنفسه، لنفسه. فالماء المبذول عادة هو ماء الشرب، لا ماء التيمم، لا ماء الوضوء. نعم. ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن مثله وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم. لتحقق القدرة بنفسه، لأن بنفسه استطاعته بنفسه، لأنه يملك الثمن، فكأنه يملك الماء، يعني واحد معه المال الذي يستطيع أن يشتري به الماء، وفنى الماء معه، يقول أنا غير مستطيع. لا، أنت مستطيع ببذل ببذل المال، والمال مالك، فإذا أنت مستطيع بنفسك. طب هذا إذا كان سيشتريه بثمن المثل، هذا صورة. ولا يلزم تحمل الغضب الفاحش لأن الضرر مفسد، والله أعلم. هنا أشار إشارة، قال ولا يلزمه تحمل الغضب الفاحش، يعني معناه يلزمه تحمل اليسير منه، اليسير منه. يبقى الصورة الأولى إذا كان يشتريه بثمن المثل لزمه. الصورة الثانية قال له أبيعك إياه وزاد على ثمن المثل زيادة يسيرة، يلزمه أيضا، لأن الغضب اليسير يتحمل. أما الغضب الفاحش، الشيء بدرهم سيصير بدرهمين. قالوا فإنه لا يلزمه في هذه الحالة، لأنه تضييع المال، والمرء مصالب بحفظ ماله. فهذه هي المسألة، يلزمه إذا كان بثمن المثل أو كان الغضب يسيرا، وهذا أشار إليه بقوله ولا يلزمه تحمل، يعني يلزمه تحمل الغضب اليسير، وكل ذلك طبعا إذا كان يملك الثمن، إذا كان يملك الثمن. نعم، قال ولا يلزمه تحمل الغضب الفاحش لأن الضرر مسقط. الضرر مسقط، يعني مسقط لكثير من الواجبات، وهو مسقط هنا عن استعمال مسقط لاستعمال الماء، مبيح للتيمم، لأن الضرورات تبيح. نعم، والله أعلم. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بسنته، والأخبار فيها مستفيضة. والأخبار فيه مستفيضة. طيب. حتى قيل إن من لم يراه كان مبتدعا، لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعظيم. يعني المسح على الخفين جائز ولا ينكر جوازه، ومن أنكر جواز المسح على الخفين فهو مبتدع ضال، بل يخشى عليه الكفر. لماذا؟ لأن ولذلك أهل السنة ضموا هذه المسألة إلى مسائل العقائد، إلى مسائل ولذلك في عقيدة أبي حنيفة يقولوا أنا أقول بالمسح على الخفين، وغيرها من كتب العقائد جاءت بمثل هذه العبارة. لماذا؟ البعض يقول يعني مسألة المسح على الخفين مسألة من الفروع أم من الأصول؟ من الفروع، من الفروع، تعلق بالإحكام العملية وليست الأحكام الاعتقادية. فكيف أدخلناها في هذه؟ قلنا لأن هذه المسألة افترقت بسببها الأمة، فالشيعة عملهم الله بما يستحقون، أنكروا المسح على الخفين، وإنكارهم المسح على الخفين إنما هو إنكار للأحاديث ولعمل الصحابة، والأحاديث التي أنكروها تصل إلى درجة المتواتر. يعني لما قالوا إن الحسن قال إنه يعني حدثني 70 بدريا، يعني من شاهدوا بدرا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. طبعا هو ليس ثابتا فقط بقول الحسن، ولكن هو حديث يصل إلى قريب إن لم يكن متواترا. فإن لم يقولوا بكفر هذه الفئة المنكرة له، إلا أنهم قالوا بأنهم ضالون ومبتدعة، بدعة مضللة. ولذلك أهل السنة على اختلاف مذاهبهم قالوا بجواز المسح على الخفين، ورتبوا أحكامه المتعلقة به بالمسح على الخفين. نعم. طيب، بس هنا أيضا قال لكن من رآه ثم لم يمسح أخذا بالعزيمة أصيبا، وجاز على ذلك. يعني الإنسان لابس للخفين وحضر ونقض وضوءه السابق، فخلع الخفين وتوضأ وغسل رجليه مع أنه آخذ بأحاديث المسح على الخفين، ليس في ذلك شيء، بل قد يساب أخذا بالعزيمة. فالرخصة أن يمسح، والعزيمة أن العزيمة أن يغسل. فهو لكنه لم ينكر المسح على الخفين. طيب، أخبار قيل أن لم يره كان مبتدعا، لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا للأخذ بالعزيمة. طب ما هو، متى يجوز المسح على الخفين؟ قال اقرأ يا شيخ. ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث. يبقى هنا المسح على الخفين لمن أحدث الحدث الأصغر، ولكن من أحدث الحدث الأكبر يمسح على الخفين يلزمه نزع الخفين. نعم. خصه بحدث. طب هنا قال إذا لبسهما على طهارة كاملة، يعني يكون قد أتم الطهارة، أتم الطهارة. يبقى أولا من حدث أصغر، وأن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة. سأرجع بكم إلى مسألة، ما حكم الترتيب في الوضوء؟ سنة. فإذا ابتدأ وضوءه بغسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الوضوء، يجوز أم لا يجوز؟ طيب، يمسح على الخفين بعد ذلك أم لا يمسح؟ لأنه لبسهما على. مسألة أخرى، هو يتوضأ فغسل رجليه ثم مسح الخفين ثم لبس الخفين، غسل، ابتدأ بغسل ثم لبس ثم أكمل وأحدث في خلال إكمال الوضوء، بل يلزمه نزع الخفين وغسلهم لأنه لبس الخفين على غير طهارة. يلا اقرأ. خصه بحدث موجب للوضوء لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله تعالى، وبحدث متأخر لأن الخف عهد عهد مانعا. يعني لو أنه لبس الخفين وهو محدث يمسح؟ لا، لأن الخف مانع لسراية الحدث، وليس لبس الخفين رافع للحدث. مفهومة؟ يعني واحد محدث ولبس الخفين يمسح؟ لا، لأن لبس الخفين يمنع سراية الحدث الذي يأتي، وليس رافعا للحدث السابق. نعم. ولو جوزناه بحدث سالف كالمستحاضة إذا لبست على السيلان ثم خرج الوقت والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء كان رافعا. ونحن لا نقول بإيه بأنه رافع ولكن نقول بأنه إيه مانع. إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال ووقت اللبس بل وقت الحدث هو المذهب عندنا. نعم حتى هذه ودي اللي شرحناها بالمسألة التي إيه بدأنا بها سيذكرها. يعني لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس ولكن وقت الحدث. يعني لبس بعد غسل رجليه ثم أكمل وضوءه ولم يحدث جاز المس على الخفين إذا أحدث بعد ذلك لأنه وقت الحدث كان كان طاهرا طهارة كاملة. نعم حتى لو غسل رجليه ولبس خفين ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسح وهذا لأن الخف مانع قبل الحدث بالقدم رعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. ونحن لا نقول بأن الخف رافع إنما هو مانع فيلزمه نزع الخفين حتى يغسل رجليه في هذه الحالة. الخف مانع من سراية الحدث إلى فأين يسري الحدث؟ يسري إلى إلى الخفين فلذ وطهارة الخفين بالمسح. نعم ولذلك قل إذا كان قد مسح على الخفين إذا كان قد مسح على على الخفين ثم نزعهما وهو لا زال على وضوئه ماذا يفعل؟ يغسل رجليه فقط لأنه بنزع الخفين سرى الحدث السابق إلى القدمين. نعم ويجوز للمقيم يوما وليلة هذه مدة المسح على على الخفين وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. اقرأ بعده. ويمسح القدمين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وقال ابتداؤها عقيب الحدث. اقرأ ثاني ويجوز للمقيم. اقرأ مرة أخرى ويجوز للمقيم. ويجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. طيب يعني إيه يوم وليلة؟ يوم القيامة. ما معنى يوم وليلة؟ في مسح فيها. إيه؟ في يومها. التي مسح فيها. في الإيه؟ فيها. كمل تاني يعني اذكر عبارتك من الأول. ليلة التي ثلاثة ليالي. أنا بسأل عن يوم وليلة مش عن الثلاثة. ما معنى يوم وليلة؟ بتصل لي أنا هنا انظر إلي لا تنظر إلى كتابك. ما معنى يوم وليلة؟ مش هتلاقيها هنا. يوم وليلة المراد الليلة التي مسح فيها. لا معنى يوم وليلة 24 بس حلا يوم وليلة يعني كام؟ 24 ساعة. 24 ساعة فيبقى هذه تحسب بالساعات ماشي؟ لك فكلمة يوم وليلة يعني 24 ساعة. ثلاثة أيام ولياليها يعني 72 ساعة. 72 ساعة فهمت؟ يعني أنت الآن لو أن قلنا يوم وليلة افرض أنت مسحت على الخف المغرب على الساعة كام؟ يؤذن للمغرب السادسة والنصف. السادسة والربع أنت مسحت على الخفين مضت عليك الليلة كاملة ثم يوم كامل سيمضي عليك هو هذا. طيب الساعة ستة وربع لم يكن اليوم قد اكتمل لأنه لا يكتمل إلا بغروب إيه؟ شمس. وهنا لسه لم تغرب. فيبقى أدي هنا قلنا التقدير بيوم وليلة يعني 24 إيه؟ ساعة. أنت مسحت على الخوف الساعة 12 الظهر. 12 الظهر منتصف النهار. منتصف اليوم. فكذلك الأمر ستقضي إلى الساعة 12 من الغد. يبقى قضيت أدي نصف يوم من السابق ونصف يوم من اللاحق. اكتمل يوم وليلة. فإذا نقول اليوم والليلة يعني 24 ساعة. ثلاثة أيام ولياليها يعني. هذا اللي أنا بقصده. ما معنى يوم وليلة حتى تفهم الآية المسألة. نعم. فتعتبر طيب هنا مسألة. واحد مسح توضأ الساعة 12 ظهرا ولبس الخف. لبس الخف بعدما توضأ الساعة 12 ظهرا وأحدث الساعة 6 أو أحدث الساعة 5 وتوضأ الساعة 8 مساء. طيب ومسح على الخفين. أنا عندي هنا ثلاثة مواعيد. الأول مسح الساعة 12 لبس الخف الساعة 12 أحدث الساعة 5 مسح على الخفين مع الوضوء الساعة 8 نريد أن نحسب له يوما وليلة يعني 24 ساعة. هل من وقت اللبس لبس الخفين الساعة 12 أم من وقت الحدث الساعة 5 أم من وقت المسح على الخفين الساعة 8؟ من الساعة الخامسة وهو وقت الحدث. يبقى يبدأ حساب المدة من وقت من وقت الحدث لأن هذا هو الوقت الذي سرى فيه الحدث إلى إلى الخف. نعم. والمسح على ظاهرهما خطوة بالأصابع يبدأ من قبل الأصابع إلى الساقين. طيب يعني هذه كيفية المسح على على الخفين. لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما يعني من رؤوس أصابع القدمين يعني من موضع رؤوس أصابع القدمين لأن أصابع القدمين ظاهرة ليست ظاهرة هو يلبس الخف. وكأني إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام خطوطا بالأصابع. وهذا الحديث من الأصول التي يبنى عليها في كيفية المسح على على الخفين. ثم المسح على الظاهر حتمي يعني واجب أن يمسح على ظاهر الخفين يعني لو مسح على الباطن الخفين ولم يمسح على ظاهر الخفين لا يكون ماسحا لا يكون ماسحا. نعم. حتى لا يجوز على ظاهر الخف وعقبه وساقه يعني لو مسح على عقب الخف أو على ساق الخف أو باطن الخف لا يجزئه. ما عقب الخف؟ تختار. أنت بتلبس الخف هنا؟ عندي. عقب. açması. Bunu هنا ادي ايه ماشي نتصور ذلك هذا هو الخف هذا هو الايه ساق الخف ساق الايه الخف هذا باطنه باطنه هذا ساقه هذا الخف او نقول ظاهر الخف طيب هذا هو العقب طيب لو أننا مسحنا واحد مسح فقط على هذا يجزئ لا. على هذا يجزئ لا. هنا يجزئ لا. إنما فقط يجزئ ظاهر الايه الخف ماشي كما مثلنا قبل ذلك للايه للقدمين قلنا القدم بعض الناس يظن أن كعب القدم هذا هذا عقب وليس الكعب إنما الكعب هو الايه ما هو الكعب العظم الناتئ على جنبي الايه القدمين على جنبي الايه القدمين ماشي طيب ولذلك سيدنا علي قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدا الخف أولى من مسح إيه لكان ظاهر الخف أو باطن الخفين أولى من مسح إيه ظاهرهما لكن المسح عندنا لابد أن يكون على الإيه على ظاهر الخف لا على باطنه ولا ساقه ولا عقبه لأنه معقد به على القياس أي وضع فيه جميع ما ورد به الشرع يعني دائما يكرر معنى مثل هذا وهذا أصل تفهمه عندنا وهو أن ما ثبت على خلاف القياس معدول به عن القياس يعني على خلاف الإيه القياس يقتصر فيه على مورد النص على مورد الإيه النص واخد بالك طب فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع أي النص والبداءة من الأصابع استحباب يعني افرض أنه فعل ذلك بالعكس بدأ من إيه من الـ من الـ من الكعبين إيه؟ ونازلا على الإيه على الأصابع يكون قد تحقق فرض المسح على الخفين أو عن المقدار المفروض ولكن الأصل أو السنة أن يبدأ بالإيه من الأصابع استحبابا نعم يعني اعتبارا بالغسل الرجلين أي هنا لماذا قال البداء من الأصابع استحبابا اعتبارا بالأصل وهو الغسل ما المعتبر في الغسل يعني لو أن يستحب البداء من رؤوس الأصابع لكن واحد غسل رجليه بداية من الكعبين إلى الأصابع يصح أم لا يصح لأنه عمم العضو بالماء لكن المستحب أن يبدأ برؤوس الأصابع نعم طيب مقدار 3 أصابع من أصابع اليد يتحقق به الفرض. طيب وقال الذي رحمه الله من أصابع رجله. طيب والأول أصحه يعني الكرخي نظر إلى الممسوح الكرخي، ولكن ما رجحه هنا صاحب الهداية هو العبرة بآلة المسح، لأن المسح لا يقع إلا إلا بالأصابع. نعم. يبين منه قدر 3 أصابع من أصابع الرجل. طب نحن نقول 3 أصابع أم 3 أصابع؟ لماذا؟ هو يجوز الاثنين، تؤنس وتذكر. الأصابع تؤنس وتذكر. ماشي. هو خرق كبير، أخذ بالك، أو خروق كثيرة. يبين منه 3 أصابع من أصابع الرجل. لماذا قيد هذا؟ أولا لا عبرة بالخرق الصغير، لأنه لا تخلو خفاف الناس عن الخروق عادة، يعني الخروق الصغيرة. أما الخروق الكبيرة فإنها تخلو منها، يخيطها. فلماذا قيدها 3 أصابع من أصابع الرجل؟ لأن هذا هو العضو الممسوح، هو ساق، آسف، خف الخف على الرجل يستر محل الفرض. الفرض أصلا هو غسل الرجلين، مش كده؟ طيب فإذا بان أكثر الموضع أو العضو لا يجوز المسح عليه، بل يجب فيه الغسل. والأكثر 3 أصابع. لماذا؟ قالوا لأن العبرة في اليدين أو الرجلين الأصابع، وأكثر الأصابع كم؟ 3. هذا هو التقدير بثلاثة أو بثلاث أصابع. طيب لأنه إذا وجد وصف الباب لما وجد وصف الباب يجب وصف الباب. ولنا أن الخفاف لا تتلو عن قليل خرق عادة، فالحرق إنما يبقى هنا رأي الإمام زفر ومعه الإمام الشافعي يلحق الحرج بالناس، لأن خفاف الناس لا تخلو من من الخرق أو من القطع عادة، فالمعتبر ما كان كثيرا. طب تقدير الكثير هو الكثير هو الذي يبين منه مقدار 3 أصابع، يعني 3 أصابع أو من أي موضع من القدم يبلغ مقدار 3 الأصابع، يعني مساحة 3 الأصابع. هذه التقدير عندنا. فلو أخذنا برأي زفر والشافعي نوقع الناس في الحرج. من أصغر أصابعها. كلمة هو الصحيح تعلم كما قلت لك، يعني يقابلها الضعيف، يعني رواية أخرى مضعفة. وقالوا في ذلك لأن هناك رواية ولكن ليست هي ظاهر ضعفت لخلافها لظاهر الرواية، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة. نعم. فيقام مقام الكل. يعني عندنا القدر الذي يجزئ فيه المسح قدر كم من أصابع اليد وهو الصحيح. طب القدر الذي يمنع صحة المسح على الخفين في الخرق هو مقدار من أصابع، يعني النظر هنا إلى الممسوح وليس إلى آلتي وهو الصحيح، لأن هناك رواية عن الحسن أنه مقدار 3 أصابع من أصابع اليد، وهذه ليست صحيحة. نعم. ولا قال واعتبار الأصغر للاحتياط. يعني لماذا لا نقول من أكبر أصابع الرجل؟ للاحتياط في الطهارات، عندنا دائما الطهارة مبناها على الإيه؟ على الاحتياط. من أصغر أصابع الرجل، أصغر أصابع الرجل هو إيه؟ الخمسة، صح؟ قل ولا تخف، الخمسة. سموا كده الأصابع. ابدأ من هنا. وما يقابله من الرجل هذا خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. ماشي خلاص. طيب اقرأ. ولا معتل رب سهول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ويعتبر هذا المقدار. اقرأ بعدها يا شيخ. قال ولا معتبر، ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ويعتبر هذا المقدار في كل خف خف على هيئته، فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين، لأن الخرق في أحدهما لا يمنع. طب هو في الأولى قال ولا معتبر بدخول الأنابل إن كان لا ينفرج عند المشي، يعني قالوا إذا كان في الخف قطع ولكن الخف متماسك جدا بحيث إذا مشى لا ينفرج هذا الإيه الخرق، فإنه لا يمنع، فإنه لا إيه لا يمنع، لأنه أيضا يمنع وصول الماء إلى الإيه إلى القدم. أما إذا كان ينفرج فإنه نقول فيه العبرة بكونه إيه مقدار 3 أصابع أو لا. طب ما معنى قوله دخول الأنامل؟ يعني لو كان منفرجا وتستطيع أنت أن تدخل أصابعك أناملك، هذه أنملة، كل هذا أنملة، هذه هي الأنامل، تستطيع أن تدخلها فيه، لا عبرة بدخول الأنامل، إنما العبرة هل ينفرج عند المشي أم لا، أم لا ينفرج. إن كان لا ينفرج عند المشي فلا عبرة به، أما إن كان ينفرج فيبقى نطبق عليه القاعدة وهو أنه يبين منه قد 3 أصابع أم إيه أم لا. ماشي الكلام؟ طب قال هنا في المسألة الثانية المقدار، مقدار 3 أصابع، هل هذا متعلق بكل خف على حدة أم نجمع مقدار خروق الخفين؟ كل خف على إيه؟ على حدة. يعني لو أن في كل خف خرق بحيث قد يظهر منه مقدار 2 إصبع من أصابع الرجل، فيبقى بجمع الخروق في الخفين سيصير كم؟ 4. طب يبقى أكثر من 3، يمنع المسح أم لا يمنع؟ لا يمنع، لأن العبرة بكل خف على حدة لا بمجموع خروق الخفين. نعم. لا يمنع قطع السفر بالآخر. إيه هو؟ قل تاني يا شيخ. لا يمنع. لأن الخرق في أحدهما. لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر. قطع السفر بالآخر. يعني لا تأثير له في إيه في الخف الإيه الآخر. نعم. بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل لكل يعني هنا لها نظير في الفروق، يعني لا تجمع خروق الخفين، وإن جمعت فصارت ثلاثا أو أكثر لا تمنع، بخلاف النجاسة، نجاسة على الخفين، على هذا الخف نجاسة وعلى الآخر إيه؟ نجاسة. طيب نحن قلنا النجاسة المانعة من الصلاة معها كم مقدار؟ الدرهم. طيب هنا عليه مقدار نصف درهم والآخر عليه مقدار، يمنع أم لا يمنع؟ لأن طب ما الفرق بينه وبين مسألة الخروق؟ لأن الإنسان إذا كانت النجاسة منتشرة في كل بدنه يكون حاملا لها فتجمع، فإيه فتجمع. طب مسألتي عندنا مسألة أخرى، وهي أنه إذا كان مكشوف الإيه العورة، قال وانكشاف العورة نظير النجاسة، يعني هل تجوز الصلاة مع انكشاف العورة؟ طبعا. سيأتي أيضا كلام ستر العورة من فرائض الإيه الصلاة. طب إن انكشف ربع العورة، ربع عضو من أعضاء العورة، يكون إيه مانعا من صحة الإيه الصلاة. أما الأقل قالوا لا حكم إيه له. طب افرض أنه انكشف من عضو من أعضاء العورة جزء، ومن عضو آخر جزء، ومن عضو ثالث جزء، وهكذا، بحيث لو جمع كان مقدار ربع عضو من أعضاء الإيه العورة من أصغرها، فإنه في هذه الحالة لا تصح إيه صلاته. يبقى هنا الحقنا انكشاف العورة بالنجاسة أم بانكشاف الأصابع في الخفين بالنجاسة، نكون قد ألحقناه بالإيه بالنجاسة. طيب هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.